بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ما زلنا في شرح هذه المهمة المباركة ورسم القرآن الكريم ومعنى العقيدة من إمام الشافعي رحمه الله تعالى العاشر عند، وكما قلنا إن قلة من الشراح من تعرض لبيان هذين الكتابين وميزتهما، وقل من تكلم عن الناظم بتوسع، وقد ذكرنا مدة فيما تقدم في الدرس الماضي عن هذا الإمام، وقلنا إن كتابه كذلك سنأتي على نبذة عن كتابه، وهو كتاب إعجاز القرآن الكريم، نبذة مختصرة عنه. ونقول وبالله التوفيق، كتاب إعجاز القرآن الكريم منهجه وما تضمنه هذا الكتاب عقد الباقلاني فصلا وثق فيه مجيء القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من جهته ظهر، وأنه صلى الله عليه وسلم جعله علما على معاد نبوته، وعلمنا ذلك ضرورة أن القرآن الكريم لم ينزل على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. تحدث أيضا الباقلاني في كتابه عن المعارضة وأنها لم تقع، وأن القرآن الكريم لم يعارض، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة كما ذكر أن الهمم كانت عند قريش، كانوا أصحاب لغة وأصحاب بلاغة، ومع ذلك لقد اختاروا القتال والحرب وقتل أنفس والسم على أن يعرضه القرآن الكريم بأقصر صورة من صوره. تحدث أيضا الباقلاني عن التوراة والإنجيل وغيره من الكتب التي جاءت بها الرسل، وأوضح أن ليس شيئا منها معجز، لا توراة ولا إنجيل ولا زبور، ليس شيئا من هذه الكتب معجز، فالمعجز هو كتاب الله جل وعلا. كما قال بأن لغات هذه الكتب ليست مما يتأتى فيها التفاوت الفني الذي يرقى إلى اللغة العربية، فاللغة العربية ما تضمنته من بلاغة وأساليب لا يوجد في غيرها من اللغات. تحدث الباقلاني رحمه الله تعالى عن أوجه الإعجاز التي يرى أنه من جهتها كان معجزا، وتحدث عن الوجوه التي لا يراها كالقول بالصرفة، وجعل الباقلاني مرجع الإعجاز في القرآن على أمور ثلاثة. قال: انباه عن الغيوب، أمية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا، وأن هذا القرآن الكريم نزل عليه. ثم قال أن هذا اللون كان بديعا ومحكما في غاية الإبداع والإحكام، وذكر أن إبداعه وإحكامه في أمور عشرة كما ذكر، منها مخالفته في الشكل والقالب لجميع ما عهد عن العرب بكلامها، فقد عقد غصرين لينفي فيهما عن القرآن أن يكون فيه سجع أو شعر، أن العرب كانت يهتمون بالسجع وبالشعر والشعر، فالقرآن الكريم جاء لا فيه سجع ولا شعر، ومع هذا فقد أعجزهم عن أن يفعلوا شيء من ذلك. كذلك ذكر دعته هذه الفكرة إلى أن يوازن الباقلاني، وازن بين القرآن الكريم وبين بعض أشعارهم التي قالوا إنها في منتهى الفصاحة البلاغة عندهم، ولم يراها كالسوفي الناظر فيها، وإنما الذي استوقفه شعرهم، كان الشعر عندهم هو الغاية. فإذا هو يختار قصيدتين، أحداهما لأمير قيس وهو أمير الشعراء كما يسمونه، والثاني لبحتري وهو أحد الموصوفين بجمال الدباجة وهو مسلم وروعة الأساليب من المحدثين، وأخذ نفسه بنقدهما وأخذ يدرس القصيدة عن أمير القيس وعند البحتري، وأخذ نصا قرآنيا وإذا به يرى فرق بين المشرق والمغرب، ثم ختم الكتاب بذكر البلاغة وما قال العلماء فيها، ونقل من آرائهم ليخلص من جميع ذلك إلى أن بلاغة القرآن الكريم من النمط العدد الذي لا ترقى به همم البشر ولا تبلغ قدرهم وطاقتهم، على أنه جعل من وجوه الإعجاز بالنبي خروج القرآن عن عادة كلام الجن، لأنهم قالوا إن كلام الجن قد يكون فيه نوع من البلاغة وقد يوازي القرآن الكريم، فأيضا قال خروجه عن كلام الجن وإذعان الجن لما سمعوه أعجزهم، والقرآن الكريم تحدى الله به الجن والإنس معا، فإنه لا يهوت أن يحكي من الشعر الذي قيل إن الجن قالته، ذكر بعض الشعر الذي قيل إن الجن قالته ووزن بينه وبين بعض نص قراني، فإذا به كذلك لا يبلغ شيئا مما يبلغ القرآن الكريم. تحدث في كتابه كذلك عن وضع اللغة العربية وحروفها ليؤكد أن من وجوه الإعجاز أيضا بناء القرآن من هذه الحروف ألف باء تاء ثاء جيم حاء الذي بني كلامه منها، وتحدث عن فواتح السور ألف لام ميم ألف لام راء طاسين ميم طاسين قاف نون وهكذا، ثم عرض أخيرا إلى أنه سهل سبيله فخرج عن الوحشي القرآن الكريم المستكر هو الغريب المستنكر، ودعاه ذلك إلى عرض آيات من القرآن الكريم يثبت بها تلك الصفة، فليس فيه شيء من وحشي اللغة أو مستنفرها مما تنفر به الأسماع، بل إن الأسماع تستذل بسماعه ولا تنفر من سماعه. هذه جملة مما ذكر الباقلاني في هذا الكتاب إعجاز القرآن الكريم، وأطال النفس في ذلك، فنحن أجملناها في هذه النقاط، ولكن من أراد أن يتوسع فتوسع فيها عند الباقلاني في كتابه السخاوي. أيضا من شرح العقيدة ذكر قال وذكر صاحب القصيد يعني الشاطبي المعجز القاضي رحمه الله ونبه عليه أنه وضعه لبيان ما ذكرته من بلاغة القرآن الكريم واختصاصه من ذلك بما لا يقدر أحد على مضاهته، وقال الرافع رحمه الله تعالى في كتاب تاريخ القرآن الكريم في تاريخ أدب العرب، وجاء القاضي الباقلاني متوفى سنة 403 فوضع كتابه المشهور إعجاز القرآن الكريم الذي أجمع المتأخرون من بعده على أنه باب في الإعجاز على حده. وذلك كما قلت قل من شراح العقيدة من تعرض لهذا الكتاب مبين مميزاته، وكان من حقهم أن يترجموا للمؤلف وأن يذكروا كذلك مميزات هذا الكتاب، إلا أن وجدنا الجعبي رحمه الله في شرحه العقيدة في جميع الأرباب وهو إن لم يتعرض للناظم للباقلاني بالتعريف، إلا أنه تناول بعض ما في الكتاب من بلاغة، وسنأتي على بعض ما ذكر رحمه الله تعالى في كتابه هذا. فقال وعلم عندما فرغ من هذا البيت لله در الذي تلف معجزه. قال واعلم ان المرقاة المنصوبة الى معرفة اعجاز القرآن الكريم هو علم المعاني والبيان من بلاغة علم المعاني بقي علم آخر والبديع. إنه يتكون من ثلاثة، يتكون من علم المعاني ويتكون من علم البيان وعلم البديع، هذه الثلاثة تكون علم البلاغة. فقال لأن الأول يظهر بلاغته يعني علم المعاني يظهر بلاغة القرآن الكريم، والثاني هو العلم البيان يبرز فصاحته، ومن ثم كان تحصيلهما من أشرف المطالب علم البلاء علم المعاني وعلم البيان، أضف إليهما علم البديع كذلك حتى تتم حلقة البلاغة. ثم قال في الفصاحة اشتمال الكلام الكثير على التركيب المتناسب والصناعة اللفظية من فسح اللبن تمحض. قبل أن يدخل إلى بعض الجزئيات جاءنا بمثال وقارنه بمثال عند العرب، ولكم في القصاص حياة. فالجبر رحمه الله تعالى قال ولعلك تقول تنظيرك بكلام العرب اعتراف بالمماثلة، إذا كنت تقارن كلام العرب بالقرآن فكانك تناظره وكأنه مساوي له. فجوابك أن الآية تشتمل على صناعات تلد في سجعة أو بيت واحدة، ويخطر ببالك أن الواحدة يعني يقصد أن كلام العرب في منظومهم وفي منثورهم قد تأتي فيه معاني بلاغية عالية سامية، لكن ليس معنى ذلك أنها تصل إلى كتاب الله جل وعلا. نعم البلغاء والفصحاء قد يأتون بأمور في كلامهم في غاية الفصاحة والبلاغة، لكن ليس معنى ذلك أن تقيس ذلك بالقرآن الكريم. فقال خذ هذا المثال، مثاله القصاص حياة، نظيره في إيجاز القتل أنفاذ القتل. فكان يقولون القتل أنفاذ القتل، جاء كتاب الله جل وعلا وقال ولكم في القصاص حياة. يقول الجبري رحمه الله تعالى أن اللفظ القرآني يفضل هذا المثل من ثمانية أوجه. قال قول الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة يفضل ما كانت عرب تقول القتل أنفاذ القتل من ثمانية أوجه. قال أولها خلوها من احتمال التناقض، لأنه إن قصد حقيقة القتل أوهم أن الشيء ينافي نفسه. القتل أنفى أي قتل هذا، لما المقصود هو القصاص، فقوله من الأول خلوها من احتمال التناقض، لأنه إن قصد حقيقة القتل أوهم أن الشيء ينافي نفسه أو العموم، فمن ذمته القتل ظلما، هل القتل ظلما أنفى القتل أنفى القتل فيقصد به القصاص. وأما المراد وما المراد إلا القتل قصاصا، أنفاذ القتل ظلما. ثانيها ليس القتل من حيث هو قتل أنفى بل من حيث هو قصاص، ليس أي قتل بل مرضه القصاص. ثالثها أنه اشتمل على التصريح بالغرض الأصلي وهو القصاص، لأن المقصود هو الحياة ولكم في القصاص حياة، بينما هم يقولون القتل أنفى القتل لأي شيء لأي شيء. فهنا بين قال التصريح بالغرض الأصلي وهو الحياة ولكم في القصاص حياة. الرابع أنها عارية عن التكرار، القتل أم غير القتل، ولكم بالقصاص حلال، ما ذكرت اللغو. خامسها أن حروفها عشرة، لكم بالقصاص حياة، وحروفه القتل أنذر القتل 14، القتل أنذر القتل إذا تعدها تجدها 14 حرف، بينما ولكم بالقصاص حياة 10 حروف. سادسها اعتدال الأسباب والأوتاد المقدمة والمؤخرة. سابعها خلوها من التغيير تقديره كراهية القتل نافية للقتل. ثامنها تنكيرها حياة، ولكم في القصاص حياة، فيقصد أي حياة مطلقا، حياة دائمة، حياة مستمرة. فتفطن لهذه الحكم وتوق من زلة القدم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه معترك الأقران، ذكر نماذج، قال ولكم في القصاص حياة، تفضل ما ذكره العرب في ب20 وجه. السيوطي رحمه الله تعالى قال هذا اللفظ القرآني يفوق ما قاله العرب ب20 وجه. الجعبري قال 8، بينما السيوطي رحمه الله قال أولها أن ما يناظره من كلامهم القصاص حياة أقل حروفا كما قال جبل، تكى 10 وتكى 14، فإن حروفها 10 وحروف القتل أنفال القتل 14. ثانيها أن نفي القتل لا يستلزم الحياة ولا يتناصة على ثبوت الحياة، ولكم في القصاص حياة، بينما قولهم القتل أنفال القتل لن ينص على أنه يتولد عنه حياة، ولهذا كما قال. الثاني نفي القتل لا يستلزم الحياة ولا يتناصة على ثبوت الغرض المطلوب هو الحياة. ثالثها تنكير حياة، تفيد تعظيما، التنكير يفيد تعظيم، فتدل على أن في القصاص حياة متطاولة دائمة كما في قوله تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، ولا كذلك كما قال مثل فإن لم في الجنس ولا فسد الحياة فيها بالبقاء، قصة حياة أي بقاء. ثم قال رابعها أن الآية مضطردة بخلاف المثل، فإنه ليس كل قتل أنفاذ القتل، بل قد يكون أدعى له، إذا قتل إنسان قتل سيقتل، وتقوم حروب قتل وقتل وقتل وقتل، لكن إن كان القتل قصاصا فهنا يكون الحكم هنا في بقاء الحياة. خامسة أن الآية خالية من التكرار له، القتل أنفاذ القتل، ولكم بالقصاص حياة، وهي تكرار. سادسها أن الآية مستغنية عن تقدير محذوف بخلاف قولهم فإن فيه حذف من التي بعد أفعال التفضيل وما بعدها، وحذف قصاص من مع القتل الأول ظلما مع القتل الثاني، والتقدير القتل قصاصا أنفاذ القتل ظلما من تركه، القتل قصاصا أنفاذ بالقتل ظلما من تركه. السابع أن في الآية اتباق، لأن القصاص مشعر بضد الحياة بخلاف القتل، فإنه لا يشعر بضد الحياة. إلى كما قال 20 وجه تفضل هذه الآية ومن كتاب معترك الأقران في السيوطي رحمه الله تعالى سماه معترك الأقران في إعجاز القرآن وذكر فيه وجوها كثيرة من هذه الوجوه ومنها هذا الوجه حتى إنه ذكر أيضا في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ما فيها من أمر وما فيها من إخبار وما فيها من حكم. نعم نعم. ولكم بالقصاص حياة يعني كما قال الله جل وعلا حينما يقتص من القاتل حينما يقتص من القاتل إنسان قتل إنسانا فجيء بهذا القاتل واقتص منه فلا يأخذ أهله بالثأر من أخيه وأبيه وأمه وأخيه كما كانوا يفعلون فإنهم كانوا يأخذون الجريمة القاتل هذا يقتل فيه أبوه وأخوه وعمه وخاله وجده والقبيلة كلها فإذا قتل القاتل هذا انتهى انتهى خلاص حياة حياة للآخرين حياة باقية هذا معنى قول الله جل وعلا ثم إن الجعبي رحمه الله تعالى وهو الشرح الوحيد الذي تعرض لبعض ما في إعجاز القرآن من بلاغة فبدأ بنماذج سنعرض لبعض هذه النماذج قال من هذه مما أودع في هذا الكتاب التجنيس بدأ المؤلف يذكر نماذج مما في كتاب إعجاز القرآن واحدة واحدة قال أولها التجنيس ثم عرفه فقال وهو اتفاق الكلمتين في حروف أكثرها أن المؤلف رحمه الله يأتي بعبارات طبعا عبارات المؤلفين الأولى فيها نوع من الصعوبة والدقة ولهذا نحن بسطناها وجينا بتبسيط لها قالوا في تعريف الجناس المتأخرين الآن العلماء الآن بدأوا يحللوا هذه الفاظ يفككونها ويبسطونها لأن كلام الجعبري قال فمن الأول التجليس وهو اتفاق الكلمتين في الحروف أو أكثرها وأتمه اتفاق الكمية والهيئات ما هي الكمية ما هي الهيئات إيش الكلام هذا نأتي المتأخرين قالوا الجناس من الحلي اللفظية من الحلى اللفظية فهو يحل اللفظ فالجناس تشابه اللفظين في النطق مع اختلافهما في المعنى هذا كلام متأخرين الآن قالوا الجناس تشابه اللفظين في النطق مع اختلافهما في المعنى وهو نوعان نوع تام وهو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أربعة أمور في نوع الحروف وعددها وهيئتها وترتيبها هذا الجناس التام وغير تام منه وما اختلف فيه اللفظان في واحد من هذه الأربعة نوع الحروف عددها هيئتها ترتيبها فمثلا نأتي بمثال فقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ساعة وساعة. قال هنا فنلاحظ أن لفظ ساعة الأول قصد به يوم القيامة والثاني المدة الزمنية. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فالساعة الأولى غير الساعة الثانية. فاللفظان المتماثلان في تلك الآية اتفقا في أربعة أمور في أنواع الحروف، عددها، هيئتها الحاصلة، والحركات والسكنات. إذن هذا جناس تام اتفقا في أربعة أمور: أنواع الحروف، عددها، والهيئة، الشكل يعني الحاصل، والسكنات، وترتيب الحروف. واللفظان إذا اتفقا في هذه الأشياء الأربعة سمي جناسا تاما. هذه قاعدة، إذا اتفقت الألفاظ في هذه الأمور الأربعة في عدد في أنواع الحروف، عددها، هيئتها الحاصلة، حركات السكن، سمي جناسا تاما. وإذا اختلف اللفظان في واحد من هذه الأربعة سمي جناسا ناقصا أو جناسا غير تام. من هذا الجناس غير تام في قوله تعالى: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. تفرحون ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. هل اتفق في الحروف في كل شيء؟ تفرحون تمرحون اختلف. فإذن الثاني نجد الاختلاف بين تفرحون وتمرحون في نوع الحروف. تفرحون تمرحون اختلفت في الحروف. فهذا ثم في الآية الثالثة بقوله تعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الساق المساق. فتجد في هذه الاختلاف بين ساق المساق في عدد الحروف. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اختلفوا في عدد الحروف. مثال آخر كذلك في قوله تعالى: ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. منذرين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. حركات تفت حركات، فتجد هناك اختلاف في الحركات. مثال آخر كذلك في قوله تعالى: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيك أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. بين بني إسرائيل لاحظ قوله بين با يا ساكن بين بني با مفتوحة نون يا. فهذا اختلاف في ترتيب الحروف. نفس الحروف با يا نون با يا نون، لكن هذه بين وهذه بني، بين بني إسرائيل. فهذا اختلاف في ترتيب الحروف. وكل هذا يسمى جناس غير تام. هذا كله يسمى جناس غير تام. فكما قلت الجبري رحمه الله تعالى جاء بعبارة تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى أن تبين. ولهذا أود أن يكتب عندكم القلم تكتبوا فيها ما أذكره من هذا، حتى إذا عدتم إلى الكتاب فهمتم ما في الكتاب. أن الكتاب عبارته كلها إجمال وما نذكره هو تحليل وتفكيك لهذا الإجمالي. فيعني يتكون معكم أقلام حتى تستفيدوا مما أذكره في هذا. ثم الجعبي رحمه الله تعالى ذكر صورا من صور الجناس لكن لم يسميها بأسمائها. ولهذا علماء البلاغة المتأخرين الآن فسروا في هذا كما رأيتم, فسروا وفسروا قالوا وصور الجناس أوله جناس تام كما ذكرنا اتفاق الأوجه الأربعة, قالوا والجناس التام قسمان, والجناس التام قسمان. ستلاحظ أن الجعبري يذكر بعض أمثلة في هذا لكنه لا يسميها بهذه التقسيمات. قالوا والجناس التام قسمان, والجناس التام قسمان متماثل ما كان اللفظان فيه من نوع واحد اسمين أو فعلين أو حرفين, اسمين أو فعلين أو حرفين. جناس التام ما كان لفظان فيه من نوع واحد اسمين أو فعلين أو حرفين. فمثال الاسمين الآيتين السابقتين قدرنا الساق بالساق, ومثال الفعلين قولهم فلان يضرب بالبيداء فلا يضل ويضرب في الهيجاء فلا يكل, يضل يكل الفعال. فلان يضرب بالبيداء فلا يضل ويضرب في الهيجاء فلا يكل, بمعنى لا يتعب. فالضرب الأول معنى قطع المسافة فلا يضل, والضرب الثاني معنى الحمل لا يكل لا يتعب, كل من يتعب. ومثل قولهم لما قال لديهم, قال لهم, لما قال لديهم قال لهم, لما قال لديهم قال لهم الأول من القيلولة قال يقيل هو من القيلولة, قال لهم من القول ثاني القول, فهذه أفعال. ثم وغير تام منه ما اختلف فيه اللفظان في واحد أو أكثر من أمور الأربعة السابقة وهو أنواع. أولها الجناس الناقص ما اختلف اللفظان في العدد كما تقدم, وجناس مصحف نوع آخر من نسمى الجناس المصحف ما تماثل اللفظان في الخط وتخالف في النقط, نحو قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون, يحسبون يحسنون, وهم يحسبون أنهم يحسنون. مصحف ما تماثل فيه اللفظان في الخط وتخالف في النطق, وهم يحسبون أنهم يحسنون. فقال تماثل في اللفظ يحسبون إذا عويتها من النقط يحسبون خطها واحد, يحسبون يحسنون خطها واحد, يحسبون خطها واحد. قال وتخالف في النقط لكن إذا نقطتها اختلفت, اختلف في الخط, اختلف في النقط واتفق في الخط, يحسبون يحسنون. فإذا عضيتها من النقط خطها واحد, يحسبون يحسنون خطها واحد, لكن تعالى ضع عليها النقط اختلفت, اختلفت. نعم وهكذا. فقالوا هناك يسمونه أنا كما قلت هذه الأمثلة الجبر ذكرها لكن لم يذكرها تحت هذه المسميات لأنه يعتقد أن من يقرأ كتابه يعني يفهم هذه الأمور, ما كل أحد يفهم هذه الأمور هذه، ولهذا علماء البلاغة بسطوها وشرحوها، فيحتاج إلى عدد أن نبسط ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه. فجزاه الله خيرا أنه تعرض لما في كتاب إعجاز القرآن وضرب كثيرا مما فيه من أمثلة، لكن يأتي بها في أسلوبه هو أسلوب العلماء، فيحتاج أن نبسط هذا الأسلوب إلى طلاب العلم، إلى من دون العلماء. هذا نوع آخر من الجناس، ومنه الجناس يسمونه الجناس المقلوب، قال هو ما تساوت حروف ركنيه عددا وتخالف ترتيبا، يسمونه الجناس المقلوب، ما تساوت حروف ركنيه عددا وتخالف ترتيبا، كقوله إني خشيت أن تقول فرقت بين بني، تساوت حروف ركنيه الأول والأخير بين بني، بين كل منهم مبدوء بالباء ومنتهي بالنون، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، عوراتنا وروعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وهناك جناس يسمونه من الجناس المضارع، وهو اختلاف الكلمتين في نوع الحروف، كقوله ويل لكل همزة لمزة، همزة لمزة، تفرحون تمرحون، وهو اختلاف الكلمتين في نوع الحروف يسمونه الجناس المضارع، تفرحون تمرحون، اختلاف في نوع الحروف، ولكل همزة لمزة. فهذه ما أشار إليه الجبري في قوله رحمه الله تعالى فمن أول التجليس، هو اتفاق الكلمتين بحروف أو أكثرها، وأتم اتفاق في الكمية والهيئات. إيش الكمية؟ عرفنا الآن الكمية العدد الهيئة، وذكر مثال فقال فروح وريحان، وقال الظلم ظلمات، وقولهم جبة البرد جنة، فهذه الأمثلة، لكن هذه الأمثلة تحت قواعد، تحت صور من الصور، فهو ذكر أمثلة هكذا، لكن ينبغي أن تكون مدرجة تحت صورها، هذه الصور كذا، هذه الصور كذا، الصور كذا، اختلاف الحركات، اختلاف تقديم وتأخير. فكما قلت هم يكتبون لي العلماء مثلهم، فيعلمون أن من كان على شاكلتين يفرق في ذلك ويرد كل واحد إلى أصله. ثم قال رحمه الله تعالى وذكر بيت من الشعر، قال لشؤون عيني في البكاء شؤون، وجفون عينك للبلاء جفون، جفون جفون، وشؤون عيني في البكاء شؤون. ثم أيضا وقال منه ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله، يحيى فعل، لدى يحيى اسم، اختلاف الاشتقاق، اختلاف في الاشتقاق، ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى، لدى يحيى بن عبد الله، يحيى أولى إنما هي فعل من الحياة، والثانية إنما هي نعم أي. ثم قال ومنه والتفت الساق بالساق كذلك. ثم انتقل رحمه الله بعد هذا إلى نوع آخر من قال ومنه التسجيع، أي أن كتاب إعجاز القرآن الكريم ذكر التسجيع أو السجع كما يقولون. والتسجيع تعادل أجزاء الجمل بروي في عبارة فيها صعوبة. والتسجيع تعادل أجزاء الجمل بروي من سجع الحمامة تماثل أصواتها، وتسمى في القرآن آية وخاتمتها فاصلة، وفي الشعر سجعة وخاتمتها قرينة، وفي النظم بيتا وخاتمته قافية. نعود إلى أيضا كذلك إلى هو رحمه الله تعالى في البداية قال: واعلم أن المرقاة المنصوبة إلى معرفة إعجاز القرآن الكريم هو علم المعاني والبيان. طيب ما هو علم المعاني وما هو علم البيان؟ فيقولون كلامه هو هذا، يقول: وعلم الماء، واعلم أن المرقاة المنصوبة إذا أردت أن تعرف إعجاز القرآن الكريم فليس لك من طريقة ترقى بها إلا علم المعاني وعلم البيان. المرقاة كيف ترقى؟ كيف تصل؟ طيب ما هو علم المعاني؟ يقول العلماء: علم يعرف به أحوال اللفظ العربي. نبسط كلاما جبري، قالوا: علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق مقتضى الحال والمراد بأحوال اللفظ ما يشمل أحوال الجمل وأجزائها كالفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة، هذه كلها داخلة ضمن علم المعاني. وأحوال أجزائها أحوال المسند، مستدري فاعل مفعول إسناد، والغرض منه جليل، فهو يكشف أسرار جمال في القرآن الكريم معجزه. فإذا الجبر رحمه الله تعالى أعاد من أراد أن يعرف إعجاز القرآن الكريم إلى هذين العلمين: علم المعاني وعلم البيان. ولكنه لم يعرفنا بعلم المعاني والبيان. فإذا علم المعاني كما قلنا علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال ويشمل الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة، ويشمل المسند والمسند إليه والإسناد. طيب ما هو علم البيان؟ جاء في اللسان البيان الفصاحة، واللسن وكلام بين فصيح. فالبيان في معناه اللغوي لا يخرج عن الكشف والإيضاح وعلو الكلام وإظهار المقصود بأبلغ لفظ. فالبيان في معناه اللغوي لا يخرج عن الكشف والإيضاح وعلو الكلام وإظهار المقصود بأبلغ لفظ. وفي القرآن الكريم جاء لفظ بيان ومشتقات بها، قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق علمه البيان. وفي الحديث: إن من البيان لسحرا. إن ثم قال: الفصاحة الشمال الكلام، هذا كلام الجبري، قال: الفصاحة الشمال الكلام الكثير على التركيب المتناسب والصناعات اللفظية، من فصح اللبن تمحض عن الغش، وقد يطلق على غرابة اللسان، ومنه فصح الأعجمي، هذا كلامه هو. قالوا في تعريف الفصاحة: الفصاحة فصاحة لغة البيان، الفصاحة لغة البيان. يقال أفصح الرجل فصاحة هو فصيح من قوم فصحاء وفصاح، ومرأة فصيحة من نسوة فصاح، من فصح اللبن إذا ذهب اللباء اللباء عنه، وفصح اللبن إذا ذهبت عنه الرغوة، وأفصحت الشاة خلص لبنها. فصح اللبن إذا ذهب عنه إذا ذهب اللباء عنه. تعرفون ما هو اللباء؟ اللباء ها؟ اللباء دائما الدواب في عند الولادة، فتجد أن اللبن خافر جامد، وخاصة إذا قرب من شيء دافئ من النار فإنه يجمد، تجده جامدا، يسمى باللغة العربية اللباء. يحب الأطفال يأكلونه ويأخذونه، إذا هذا فيضعونه يقربونه من النار فيصير جامدا. ما تضع الدابة ولدها في فيأخذ لبنها بعد أن يأخذ صغيرها منه وكذا، فيأخذون هذا ويضعونه هنا فيسمى لباء باللغة العربية. ففصح اللبن بأنه خلص من هذا، صار لبنه خالصا. لو وضفه على النار ما خلاص يظل يفور هو لبن، لا يتجمد كما هو حال عند الولادة عند وضع الشاة أو وضع الدابة ولدها. وكلمة الفصاحة جاءت في القرآن الكريم في الحديث الشريف، قال تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أفصح مني لسانا. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، أنا أفصح العربي بيد أني من قريش صلى الله عليه وسلم. وربط بعضهم بعض العلماء بينها وبين بلاغتي، فلا يفرقون بين الفصاحة والبلاغة، أو إنسان فصيح أو إنسان بليغ، فيعبرون عن الفصيح بالبليغ وعن البليغ بالفصيح. وقول الجعبي رحمه الله تعالى: والبلاغة هو الكلام الذي يبلغ به الإنسان كنها ما في قلبه بأحمد الطرق من بلغ وصله. هذا كلامه هو رحمه الله، كلام الجعبي رحمه الله. قال: والبلاغة هو الكلام الذي يبلغ به الإنسان كنه ما في قلبه، مراده ومقصوده بأحمد الطرق، يعني بأيسر الطرق، بأسهل الطرق، بأحمد الطرق، بأسهل الطرق، بأخف الطرق، بسبب تكلف من بلغ أي وصل. جاء العلماء المتأخرون عرفوا البلاغة، ما هي البلاغة؟ قالوا بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال. البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. يقال بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا وصل وانتهى. والبلاغ ما يتبلغ به ويتوصل به إذا مطلوب. البلاغ ما يقال مسافر تبلغ بكذا يتزود، والبلاغ ما يتبلغ به ويتوصل به إذا مطلوب من أي شيء كان، سواء كان من مركوب أو كان من متاع، فما تبلغت به معناه تزودت به ويتوصل به إذا مطلوب. والبلاغ ما بلغك، والبلاغ ما بلغك. والإبلاغ الإيصال، إبلاغ كذا إيصاله كذا، إيصال. بلغت المكان بلوغا وصلت إليه. وكذلك إذا شرفت عليه، ومن قوله: فإذا بلغنا أجلهن أي قاربنه، فإذا بلغنا أجلهن أي قاربنه. والبلاغ والبلاغة الفصاحة، والبلغ والبليغ من الرجال، ورجل بليغ وبلغ حسن الكلام فصيحه، فيها في شكلها يقال بلغ وبليغ بمعنى واحد، حسن الكلام فصيحه، يبلغ بعبارة لسانه كلها ما في قلبه، كما قال الجبري رحمه الله، والجمع بلغاء. وقوله وكلام العرب نوعان، نثر، الجبري يقول كلام العرب نوعان نثر ونظم، وهو أعلى، النظم أعلى من النثر، وكانوا يتفخرون ويعقدون في أسواقهم بالشعري والنقد الشعري، ومعلقاتهم كما هو معروف حينما تكون المعلقة وتحوز ذات الشرف فتعلق على كعبتها، ومن سمة المعلقات من يتحكم في أسواقهم ويشهد لها، أولئك الشعراء وأولئك المحكمون بأنها بلغت الغاية، فيكون النتيجة أن تعلق على الأسرار الكعبة تشريفا لها وتكريما لها، ومن ذلك المعلقات. فقوله وكلام العرب نوعان نثر ونظم، وهو على وجاء القرآن على الأدنى ليكون أبلغ تفكيتا في عجزهم، يقصد أن القرآن لم يأتي يعني عندهم، كما قلنا الشعر هو أعلى شيء عندهم والنثر دونه عندهم، فجاء القرآن على النثر، لا تقول جاءنا على ما هو أعلى عندنا في الشعر فعجزنا عنه، بل جاء على النثر، والنثر يستطيعه كل واحد، ليسوا كلهم شعراء، والنثر يتكلم به أي واحد منهم، فالنثر لا يعجز عن أن يتكلم به أي واحد من العامة، بينما الشعر لا يقرضه إلا بحولهم، ولهذا تجدهم معدودين، أصحاب المعلقات معدودين على الأصابع. فجاء كما قال، فجاء المؤلف يقول فجاء القرآن على الأدنى ليكون أبلغ تبكيتا في عجزهم، ما جئناكم به على الشعر حتى لا تقولون لسنا نقرض الشعر جميعا، وإنما جاء القرآن منثورا في متناول الجميع، فإن استطعتم أن تأتوا بمثله فهو جاءكم منثورا وليس منظوما، حتى لا تحتجوا بأنه جاء على ما هو أعلى عنده، ولئلا يتوهم أن ذلك بسبب الوزن، حتى لا يقولوا لسنا كلنا نزل القرآن الكريم، لسنا كلنا مؤهلون لأن يكون أن هذه ملكة وزن أوزان الشعر، ولئلا يتوهم أن ذلك بسبب الوزن، ومن ثم سلب قدرته عنه صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، كما أن الله جل وعلا سلب عنه الكتابة، وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك، وما علمناه الشعر وما ينبغي له كذلك. وكما أن الله جل وعلا منع عليه كتابة، كذلك منع عليه الشعر، فجاء القرآن نثرا لا شعرا، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فهذه المقدمة بدأ بها الجبري رحمه الله تعالى، ثم كما قلنا بدأ ببعض المباحث، وهذا يحمد له، وهو الشارح الوحيد الذي تناول بعض جزئيات إعجاز القرآن الكريم الباقلاني، فذكر نماذج مما ورد في كتاب الإعجاز بمجملة، وكما قلنا بأسلوب يحتاج إلى تحليل، لكن يحمد له أنه تعرض لبيان بعض هذه المسائل الجزئية التي ضمنها الباقلاني في كتابه، وأهمل الشراح الآخرون ذلك ولم يتعرضوا له. نعم، مجد المؤلف لله ضر كذا، طيب ضر بماذا؟ فلم يتعرضوا لما في كتابه من هذه المسائل البلاغية الجميلة، إلا أن كما قلنا الدعبي رحمه الله تعرض لها وبأسلوبه هو، ولكن أسلوبه أيضا هو يحتاج إلى أن يبسط وإلى أن يمهد. فبعد أن عرف الجناس قال في عبارة أخرى، قال والتسجيع، هذه عبارته، والتسجيع تعادل أجزاء الجمل بروي من سجع الحمامة. قال والتسجيع تعادل أجزاء الجمل بروي. قالوا في تعريف السجع متأخرين أن يحللون يفككون، السجع هو في اللغة الكلام المقفى أو موالاة الكلام على روي واحد، هو في اللغة الكلام المقفى أو موالاة الكلام على روي واحد، وجمعه أسجاع وأساجيع، واشتقاقه من سجع الحمامة هو ترديد صوتها، ترديد صوتها. إذن قول المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف السجع، تعريف متأخرين للسجع، قال هو في اللغة الكلام المقفى أو موالاة الكلام على روي واحد، وجمعه أسجاع وأساجيع، واشتقاقه من سجع الحمامة أي ترديد صوتها. تجد الحمامة على صوت تترديد على نمط واحد. وفي الاصطلاح تواطؤ الفواصل في النثر على حرف واحد، وفي الاصطلاح تواطؤ الفواصل في النثر على حرف واحد. وقسم البديعيون، كما قلنا أن عندنا علم المعاني والبيان والبديع، هذه أركان البلاغة الثلاثة، وقسم البديعيون السجع إلى أقسام، فقالوا مطرف، قسم يسمى مطرف، ومتوازي ومتوازن ومرصع ومتماثل. الجبر رحمه الله تعالى ذكر أمثلة، لكن لم يذكر مسمياتها، ذكر تحت كل واحد من هذه المثال، لكنه رحمه الله تعالى أن يسميه بهذه المسمى. كما قلنا هؤلاء يكتبون لطبقة من علماء، لطبقتهم هم، فهم يرجعون كل شيء إلى أصله، إلى تعريفه. إذن كما قال المتأخرون قسم البديعيون السجع إلى أقسام، إلى هذا الأقسام: مطرف ومتوازن ومتوازن ومرصع ومتماثل. قالوا المطرف هو أن تختلف الفاصلتان في الوزن ويتفقان في حروف السجع، إنه القسم الأول المطرف، أن تختلف الفاصلتان في الوزن ويتفقان في حروف السجع، نحو ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وقارا أطوارا. أن تختلف الفاصلتان في الوزن ويتفقان في حروف السجع، وقارا أطوارا، اختلفت الآن الوزن اختلف، لكن في الحروف وانت كلها وقارا أطوارا الراء تختلفان في الفصيلتان في الوزن. وقار وزنها غير أطوار ويتفقان في حرف السجع وهو الحرف الأخير الراء طوارا وقارا، هذا يسمونه المطرف. والمتوازي إن يتفق وزنا وتخفية، متوازي توازي يتفقان وزنا وتخفية، ولم يكن ما في الأول مقابلا لما في الثاني في الوزن والتقوية نحو فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة يتفقان وزنا وتخفية، ولم يكن ما في الأول مقابلا لما في الثاني في الوزن والتخفية نحو فيها سور مرفوعة موضوعة مرفوعة موضوعة. والمتوازن أن يتفق في الوزن دون التخفية، توازن يتفق في الوزن دون التخفية نحو وأنا مارق مصوفة وزرابي مبثوثة مصفوفة مبثوثة، يتفق في الوزن دون التخفية مصفوفة مبثوثة خافية غيرها لكن وزن واحد. نعم هذا في تقسيم هذا. نعم. والمرصع كما قالوا إن يتفق وزنا وتقفية ويكون ما في الأول مقابلا لما في الثاني ثم المرصع يتفقان وزنا وتقفية ويكون ما في الأول مقابلا لما في الثاني نحو إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إيابهم حسابهم، فاتفق في الوزن دون التقفية نعم، لكن الثاني ويكون ما في الأول مقابلا لما في الثاني إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم مقابل له إياب مقابل الحساب مقابل الحساب. وكقوله تعالى إن أبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يعني يقابل هذا إن أبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، إذ هذا يسمونه المرصع. المرصع تعريفه أن يتفق وزنا وتقفية ويكون ما في الأول مقابلا لما في الثاني. ومنه نوع آخر يسمونه التماثل، إن يستوي في الوزن دون التقفية ويكون أفراد الأول مقابل لما في الثانية. قال فهو بالنسبة إلى المرصع كالمتوازن بالنسبة نحو وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم، فالكتاب والصراط متوازنان. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم، فالكتاب والصراط متوازنان. وكذا المستبين والمستقيم واختلفا في الحرف الأخير. هذه التقسيمات ما موجودة في ذكر الجبري رحمه الله تعالى، وذكرها أمثلة يعني سنرى أمثلتها، لكن الجعبري يعني عرفنا بهذه التقسيمات، سمي هذه مسميات حتى يعرفها العام ويعرفها الخاصة. فواحد سنرى أنه جاء بأمثلة لكن